إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية، يصحبكم فيها بهاء عبادة. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة وفي درس جديد من دروس مادة التوحيد. في بداية حلقة اليوم نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ عبد الرب سيد أحمد المدرس بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا ضيفنا الكريم. أهلا ومرحبا بكم ضيفنا الكريم. أعزائي الطلاب، تحدثنا في الحلقة السابقة عن تعريف الإيمان لغة وشرعا، وما المراد من تصديقه صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا عن معنى ما علم من الدين بالضرورة، وتعرفنا على أقوال العلماء في مسألة هل الإيمان بسيط أم مركب، وتحدثنا أيضا عن أقوال العلماء في مسألة هل الإيمان يزيد وينقص. في حلقة اليوم نتحدث عن الإيمان والإسلام، ونعرف الإسلام ضيفنا الكريم، فما تعريف الإسلام في اللغة، وهل هناك فرق بين الإسلام والإيمان شرعا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قلنا في الحلقة السابقة بأن الإيمان في اللغة العربية معناه مطلق التصديق، أما الإسلام في اللغة فهو الخضوع والانقياد، ومن ثم فهما متغايران في اللغة. أما عن الفرق بين الإسلام والإيمان في الشرع فللعلماء أقوال في هذه المسألة، فقد ذهب أكثر الماتريدية وبعض محققي الأشاعرة إلى أن الإيمان والإسلام مترادفان شرعا، فالإسلام شرعا هو الخضوع والانقياد للأوامر والنواهي، بمعنى قبول القلب ذلك وإذعان الجوارح له وعليه، فهو عين الإيمان. ولذا قال النسفي مؤكدا على هذا المعنى في كتاب العقائد: والإيمان والإسلام واحد. وذهب الأكثر من الأشاعرة مع كثير من الماتريدية إلى أن مفهوم الإسلام شرعا يغاير مفهوم الإيمان شرعا كتغايرهما في اللغة العربية. فمفهوم الإيمان شرعا تصديق القلب بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما علم من الدين ضرورة، أي الإذعان لذلك بالقلب. أما مفهوم الإسلام شرعا فهو امتثال الأوامر والنواهي ببناء العمل بالجوارح على ذلك الإذعان القلبي، فهما مختلفان وإن تلازما شرعا، بحيث لا يوجد مسلم ليس بمؤمن، ولا يوجد مؤمن ليس بمسلم، إذ يلزم من إذعان القلب امتثال الجوارح لما امتثل له القلب، ويلزم أيضا الامتثال، أو من هذا الامتثال الإذعان، ومن ثم فليتأمل السامع الكريم. ضيفنا الكريم، هل هناك قول ثالث في هذه المسألة، الفرق بين الإسلام والإيمان شرعا؟ نعم، هناك قول ثالث جمع فيه السعد التفتازاني بين القولين السابقين، وهما قول الماتريدية وقول الأشاعرة. فقال السعد التفتازاني بأن الإسلام والإيمان يترادفان في حال، وينعدم الترادف بينهما في حال. وبيان ذلك أن مفهوم الإسلام إن فسر بالانقياد الظاهري، بمعنى امتثال الأوامر والنواهي والعمل بمقتضى تلك الأحكام بالجوارح من غير ملاحظة الإذعان والتسليم القلبي، يعني في مفهومه، كان مخالفا لمفهوم الإيمان. وإن فسر بالاستسلام والانقياد الباطني، بمعنى قبول تلك الأحكام والإذعان لها وترك الإباء والاستكبار عنها، كان متحدا مع الإيمان في المعنى من هذا الوجه. ضيفنا الكريم، هناك سؤال ضروري لا بد أن نجيب عليه. هناك من يقول إن الإسلام قد ينفرد عن الإيمان في المنافق، مستدلا بقوله تعالى في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فكيف نجيب؟ يجاب عن ذلك بأن كلامنا في الإسلام إنما هو في الإسلام المعتبر شرعا، وهو المنجي من الخلود في النار. وأما ما في الآية فالمراد به الانقياد الظاهري فقط دون القلبي، وهذا غير معتبر في هذا الباب. وبماذا نجيب على من قال قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بنفس العمل، حيث قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. كفانا السعد التفتازاني الجواب عن هذا التساؤل، فأجاب فقال بأن مراده صلى الله عليه وسلم بالإسلام علامته الدالة عليه، كما في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد قدموا عليه: أتدرون ما الإيمان بالله تعالى وحده؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بعلاماته لظهور أن الإيمان ليس ما ذكر، بل هو التصديق والإذعان. إذن ضيفنا الكريم، بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن الفرق بين الإيمان والإسلام لغة وشرعا. ننتقل إلى موضوع جديد وهو اندراج العقائد الدينية في كلمة الإسلام. ما المراد بكلمة الإسلام وما الذي يندرج فيها؟ أشار العلامة الدردير إلى كلمة الإسلام واندراج العقائد الدينية فيها بقوله في البيت 58: وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام. والمراد بكلمة الإسلام هنا الكلمة الدالة على الإسلام، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد سميت هذه العبارة كلمة لدلالتها على معنى واحد وهو الإسلام، ويندرج فيها كل ما مضى ذكره من جميع الأحكام، سواء كانت إلهيات أو نبوات أو سمعيات. وبيان ذلك أن هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله جملتان: الجملة الأولى لا إله إلا الله، وهذه الجملة قد دلت بمنطوقها على نفي الألوهية عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى، ودلت بمفهومها على ثبوت الألوهية لله تبارك وتعالى وحده. وهذا يستلزم أولا استغناؤه تبارك وتعالى عن كل ما سواه، وثانيا افتقار كل ما سواه إليه تبارك وتعالى. وكيف يكون استغناؤه سبحانه وتعالى عن كل ما سواه؟ استغناء الله تبارك عن كل ما سواه معناه أنه تبارك وتعالى لا يحتاج إلى غيره، فهو قائم بنفسه. واستغناؤه تبارك وتعالى عن كل ما سواه يوجب له تبارك وتعالى صفات هي الوجود والقدم والبقاء، ومخالفته تبارك وتعالى للحوادث، وقيامه سبحانه وتعالى بنفسه، كما يوجب له أيضا التنزه عن النقائص، وهذا التنزه يستلزم أولا وجوب السمع والبصر والكلام، ثانيا التنزه عن الأغراض في الأفعال والأحكام، أي أنه سبحانه وتعالى لا يفعل الشيء أو يحكم به ليصل إلى غرض ما لا يستطيع أن يحققه إلا بذلك الشيء. كذلك أيضا هذا التنزه يستلزم عدم وجوب فعل شيء من الممكنات أو تركه. ولعلنا أبنائي وبناتي نتذكر ما درستموه في العام الماضي من أن كل ممكن كالإيجاد والترك والصلاح والأصلح وإرسال الرسل والعقاب والثواب إلى غير ذلك من الممكنات هو من قبيل الجائز في حق الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا هذا التنزه يستلزم عدم كون شيء من الممكنات يؤثر بقوة أو دعها الله تبارك وتعالى فيه، فإنه سبحانه وتعالى لا حول ولا قوة إلا به. أيضا ضيفنا الكريم نود توضيح معنى افتقار كل ما سواه إليه سبحانه وتعالى. معنى افتقار ما سواه إليه أن كل موجود في هذا الكون إنما هو مفتقر في إيجاده ومفتقر في تدبير أمره إلى الله تبارك وتعالى. وافتقار كل ما سواه إلى الله تبارك وتعالى يوجب لله تبارك وتعالى صفات، هذه الصفات هي القدرة والإرادة والعلم والحياة والوحدانية. ويؤخذ أيضا من افتقار كل ما سواه إليه تبارك وتعالى وجوب حدوث العالم بأسره، فكل مفتقر في وجوده وتدبير أموره إلى غيره لا بد وأن يكون حادثا. وكذلك يوجب نفي تأثير شيء من العالم بالطبع أو بالعلة، وهذا قد وضح لكم في منهج العام الماضي. وإذا وجب شيء استحال ضده. ولك أن تقول أيضا في وجه تضمن لا إله إلا الله للعقائد: الله علم على الذات الواجب الوجود الخالق للعالم. وقد دلت هذه الجملة على حصر الألوهية فيه سبحانه وتعالى. وظاهر أن كونه واجب الوجود وخالق للعالم يتضمن صفات السلوب، أي الصفات السلبية ما عدا الوحدانية، ويتضمن أيضا التنزه عن الأغراض في الأفعال والأحكام. وكون الله تبارك وتعالى خالقا للعالم يتضمن القدرة والإرادة والعلم والحياة والوحدانية وحدوث العالم ونفي العلة والطبيعة. وما القول الذي يمكن أن نقوله في الجملة الثانية من التوحيد وهي محمد رسول الله؟ قولنا محمد رسول الله وهي الجملة الثانية، هذه الجملة قد دلت على ثبوت الرسالة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يستلزم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، وتبليغه للعباد كل ما أمر بتبليغه من الأحكام. كذلك يستلزم أمانته، ويستلزم فطانته، ويستلزم أيضا استحالة أضداد هذه الصفات عليه، وكذلك يستلزم جواز كل ما لا يؤدي إلى نقص في علو مرتبته صلى الله عليه وسلم من الأعراض البشرية. ضيفنا الكريم، وما الذي يستلزمه وجوب صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجوب صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستلزم الإيمان بكل ما جاء به، ومن ذلك إرسال الرسل، وهو يستلزم ما يجب في حقهم وما يستحيل وما يجوز. كذلك يستلزم الإيمان بسائر الكتب السماوية واليوم الآخر والحساب وما عطف عليه مما مر من جميع السمعيات. وما الذي يترتب على تضمن هذه الكلمة لجميع العقائد الإيمانية؟ يترتب أن الشارع الحكيم جعلها ترجمة على ما في القلب، ولم يقبل من أحد الإسلام إلا بها، وأنها جعلت أفضل الأذكار. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ضيفنا الكريم، بهذا نكون قد انتهينا من منهج التوحيد بعون الله تعالى. أعزائي الطلاب، إلى هنا نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة. في ختامها نشكر ضيفنا فضيلة الشيخ عبد ربه سيد أحمد المدرس بالأزهر الشريف، وأشكر لكم حسن المتابعة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية يصحبكم فيها بهاء عباده.